هذه الجزئية، هناك جزئية أخرى متعلقة بها، هي مسألة علماءنا تكلمنا فيها، وهي أن يحفظ العقائد مقلدا، يعني حافظ العقيدة وحافظ دليلها من غير بعد ويقلد. يبقى سؤالنا التالي هو: ما حكم من حفظ العقائد مقلدا؟ عندي عدة آراء في المسألة دي. الرأي الأول أنه مؤمن غير عاصم، سواء قدر على المعرفة أو لم يقدر. يقول لك مؤمن غير عاصي، سواء كان قادر على أن يعرف العقائد بأدلتها ولا مش قادر. الرأي الثاني أنه عاصم مطلقا، سواء قدر على المعرفة أو لم يقدر. الاثنين طرفين نقيض، طرفين نقيض. الرأي الثالث كافر. يلا مع السلامة. الله، في ناس قالت كده، في المقلد كافر، يعني يقول لا إله إلا الله سيبوه ومش عارف الدليل كافر. ده كم في الأمة كفر؟ طب مين اللي قال الكلام ده؟ مش ناس عادية، ده ناس علماء زي الإمام السيوطي مراجع حوالي كتير رحمه الله. فضل الله على هذه الأمة أنها لا تقدس أحد، فضل الله على هذه الأمة أن الرأي يوزن صاحبه ولا يعبر عن ذلك. يعني مش واحد يقول ده رأي ربنا، حتى السنوسي نفسه ما قالش ده حكم الله، ده قلت في هذا ده الاحترام بالزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبعض الصحابة، قال هذا حكم الله، فعرفوا أنه لما تيجي تحكم في مسألة لا تقول هذا حكم الله، فإن أحدهم لا يدري أن يصادق حكم الله أم لا. وقال عليه حكم الله قل إيه رأي. فعلماء كانوا من هذا الباب اللي هم بيقولوا هذا رأيهم، ولذلك نحن اختلفنا معه. فالإمام السنوسي رحمه الله قال لي أن المقلد في حفظ العقائد بدون أدلتها يعد كافرا. سكر الكلام ده فين عشان ما نبقاش بنتجنى عليه؟ في عقيدة اسمها السنوسية الكبرى، جرت عادة العلماء في الماضي إن هم يكتبوا العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، العقيدة الصحابية، العقيدة السنوسية، العقيدة النظامية نسبة إلى نصاب الملك الإمام الحرمين الجويني، فكان تنسب العقائد للبلد اللي اتكتبت فيها أو للمدرسة، مدرسة نظامية أو الواسطية لأنها اتكتبت في واسط في العراق، أو التدمرية لأنها اتكتبت في تدمر إلى آخره. فالسنوسي كتب هذه العقيدة الإمام السنوسي رحمه الله فسماها بالعقيدة السنوسية، قال فيها في شرح العقيدة السنوسية الكبرى ورد على القول بكفاية التقليد، قال لنا إن التقليد غير كافي، وأن من حفظ العقائد المقلدة فهو كافر، لكن لأن العلماء ردوا عليه وضمن أخذ الفتوى مش حاجة كده يعني. عمل إيه؟ في نهاية حياته رجع إلى القول بكفاية التقليد، مش عيب إن الواحد يرجع عليه. عمل إيه؟ رجع إلى القول إيه بقى؟ دي سمة الناس اللي عاوزة رضا ربنا، اللي عاوزين رضا ربنا دايما مرجعين. دائما لما يرضى يعترف بيه الخطا. هو سيدنا ادم من مرار فين عمل؟ تلقى ادم من ربه كلمات حدثت في عمله. تمام؟ في شجاعه في الخطا الموجوده. عظيم الكفر من الله تعالى شجاعة أعراض الإيه؟ فالإمام السنوتي في آخر حياته رجع إلى القول ثم رجع إلى القول بكفاية التقليد. طيب الرأي الراجح في المسألة بقى هو الرأي الرابع اللي هقوله لحضراتكم. الرأي الراجح بيقول إن قدر المقلد إن قدر على النظر النظر اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت اللي هو التفكر العقلي في الأدلة النظر إن هو يعرف الدليل يعرف يجيب الدليل يعرف يقرأ الدليل يفهمه إن قدر على النظر ثم تركه فهو خدوا بالك مؤمن ما كفرناهوش ما قلناش مسلم بس مؤمن عاص ممكن المؤمن يبقى عاصي ايوه اهل السنه والجماعه المؤمن يبقى عاصي القران مليان ادله وان طائفتان من المؤمنين اقتتل في اشد الاقتتال سماهم ايه طيب ثم تركوه فهو مؤمن ايه فهو مؤمن عاصي وان لم يقدر وان لم يقدر على النظر فليس بايه فمؤمن ليس بعاصي كل واحد من البياعين في الشارع النهارده يقول ان لهؤلاء دائما الناس هتعلمه ولهؤلاء المجتمع يعلمه والمساجد الظهر مخلص والشوارع بتعلم حاجات ثانيه والائمه والخطباء مش مهتمين او عدد كبير جدا منهم مش مهتم هو سائر الاعلام بيعلمه القدر الاحمق الخطا صحف الكلام دي اصلاح طب هيتعلم ازاي ده كل القصه مش مساعداه فحقيقه يبقى هذا المؤمن هذا الرجل الذي لا يقدر على النظر ويعرف العقيده بالتقليد يبقى ايه مؤمن ليس بعاصي مؤمن ليس بعاصي دي الاراء الاربعه هنختار الراي زي ما قلنا الاخير ان هو المقلد ان قدر على النظر ثم تركه فهو مؤمن عاصي وان لم يقدر على النظر فهو مؤمن ليس بعاصي. عندنا وقت ولا خلصنا؟ مش عارف نخلص كفايه كده عشان نروح نخش نخلص السيدات 10 دقايق وربع ساعه 10 دقايق كمان ناخد الجزئيه دي ونختم ان شاء الله نمسح لو كتبتم ايوه انتظر على مين؟ ما تقدرش تصلي انا بصلي عشان ابويا بيصلي انا بطلع الزكاه مانيش عارف الدليل بتاعها ايه مانيش عارف ارد على المسلم ممكن يقول لك الزكاه لازمتها ايه؟ طب ما احنا عندنا ضرايب ويطلع واحد علماني يقول ايه؟ الزكاه اهانه للفقير لابد ان الفقير يديله من جيب الدوله عشان تستنى عينه مرفوعه ما خلوش يستنى رمضان عشان ياخد الدين من الزكاه لما يقول عليها الفوز فبيقول لي الانظمه الاقتصاديه الحديثه اوجبت انظمه اجتماعيه زي السوشيال هيلث او المعونه الاجتماعيه ليه او اللي عنده مثلا في المانيا على سبيل المثال لما تجيب طفل يديك فلوس بالايه؟ عندك مرتب معين الحد الادنى للكفايه 2000 يورو في الشهر. اول ما تقل عن 2000 يورو الدوله توصلك ليه؟ قال لك 200 تاخد 200، قال لك 400 تاخد 400. ما انتش قادر تدفع فلوس ايجاره السكن بتروح تقدم طلب وتاخد معونه تديك ايجار السكن. ما انتش قادر تجيب الاكل بتروح تاخد بنات توزع تشتريها او الدوله تديها لك مجانا زي نظام التموين عندنا هنا كده بس طبعا التموين فبياخد منك الكارت ده اهو وبيوقفك في طابور يضمن ان انت ما تاكلش غير مواد ايه؟ بيسموها الليمت سيمتر او المواد الغذائيه. ممنوع تستبدلها بايه؟ بمخدرات اسمها ديت ايه؟ خمره او ايه؟ او بسجاير. فبيقول لك الدول الغربيه في النظام الراسمالي اوجدت طرقا محترمه، محترمه هو بيسميها محترمه، لكفاله اليتيم. ما عندناش محتاجين السجاير. ده الراجل العامي. ده اقدر اقول ان هو مش عارف. لا انت عارف. ويفضل نظاما اخر على نظام الاسلام عن علم. يبقى مش فاهم معانا في القصه دي كلها. ده له حكم تاني ده. فممكن معلومه تكون بتطول. وبيفلسف انكار. فكلامنا عن مين بقى؟ عن الشخص اللي هو بيزكي بس مش عارف تفاصيل الزكاه. وبيسال في كل حاجه بيروح يسال. بيصلي. انا قابلت واحد مثلا يقول لي انا ارفض ان انا اكون قرد. ليه؟ في كازاخستان الكلام ده. اقول له ليه؟ اسمه علي خان، علي خان. ليه يا استاذ علي؟ يقول انا بشوف الناس بيعمل زي يقول بشوف الناس بيكبر ويرجع بيكبر. طب ماشي هنتعلم. اذا انت قادر على التعلم تعرف ليه تركب تعرف ليه تشكر امتى خلاص. انما ما تلومش هذا الشخص اللي الذي قلد حتى يصل الى درجه العلم ان شاء الله. نمسح. تفضل. لا حضرتك النظر في اللي احنا قلناه ان احنا نعرف الدليل ان احنا نقرر الدليل. يعني ايه تقرير الدليل؟ زي ما قلنا وجه الدلاله عليه. اديكم مثال انا ما كنتش اقول ان شويه صعب. وجه الدلاله لما نقول العالم دليل على وجود الله. العالم دليل على وجود الله عز وجل. طب وجه دلاله العالم على وجود الله ايه؟ أن هذا العالم موجود. هذا العالم إيه؟ موجود. أشرحه لكم المرة القادمة دي في قدر التفصيل شوية. طيب ناخد بقى النقطة الأخيرة في درسنا اليوم. الواجب على المكلف إذن الواجب على المكلف البالغ العاقل. مش اي مكلف. المكلف ده البالغ العاقل الذكر والانثى طبعا الحر والعبد في وقت الحريه والعبوديه ايضا. واجب عليه المعرفه الاجماليه. المعرفه الايه؟ الاجماليه. بصفات الله لصفات صفات الله تعالى الواجبة والجائزة وما يستحيل في حقه تعالى. وصفات من الرسل الواجبة أيضا والايه؟ والجائزة. وما يستحيل في حقهم. كل دي معرفة ايه يا جماعة؟ اجمالية. اجمالية مش تفصيل. ويعرف ايه كمان؟ وما أخبر به الأنبياء. كل الأنبياء أخبروا وقالوه لأقوامهم من أمور الآخرة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كل الأنبياء قالوها لأقوامهم من أمور الآخرة. زي الموت واتقوا يوما ترجعون فيه. الموت والقبر والجنة والنار وما يتعلق بهما. جيد؟ يبقى ده واجب على مين؟ على المكلف. المكلف المكلف هنبقى نيجي شرح تفصيل المكلف. مين هو المكلف؟ انا بقول البالغ، الشخص البالغ ده شرط من شروط التكليف. العاقل سواء كان ذكرا او انثى او حرا او عبدا، واجب عليه ان هو يعرف العقيده معرفه اجماليه. ايه هي العقيده؟ صفات الله، صفات الرسل، السمعيات. صفات الله هي الالهيات، الرسل هي ايه؟ النبوات. وفي الاخر يعرف ايه؟ السمعيات. وفي الاخر يعرف السمعيات. طيب لما نيجي نشوف المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هنكتب المكلف والتكليف. هنشرح الاثنين دلوقتي. المكلف والتكليف. التكليف هو ايه؟ هنبدا بالتكليف. التكليف شرط من شروطه البلوغ والعقل. قبل ما ندخل في شروط التكليف هنشرح لكم يعني ايه التكليف. التكليف هو الزام ما فيه كلفة. لما اقول لك انا كلفتك بكذا، كلفتك بكذا تتضمن ان انت ستتكلف جهدا او وقتا او مالا، هتاخد شيء من هذا. يا الجهد هتكلفك نتيجة الصبور، مال تتبرع او تدفع او تتصدق، بس ده تكليف. تكليف مالي يبقى فيه تكليف بالمال، تكليف بالوقت، تكليف بالجهد. احنا مكلفين بايه؟ بالصبر. فيها الايه؟ الاعمال البدنيه، تصحى من النوم وتتوضا وتطلع الحج، فيه كل فريق بدنيه وماليه لحضرتك، والزكاه كل فريق بدني لها مالي. طيب يبقى الزام ما فيه كلفه. طيب لما اقول لك الزام ما فيه كلفه، اول ما تسمع كلمه الزام دي يبقى ينصرف للواجب والحرام. يبقى انت مكلف تعرف ايه بس؟ الواجب والايه؟ والحرام. الزام ما فيه، نعم هنصلي قدامنا 10 دقائق ان شاء الله. الزام ما فيه كلفه. يبقى كلمه الزام دي بتخلينا نعرف ان التكليف يكون بالواجب والحرام. يبقى يجب على كل مكلف انه يعرف الواجب والحرام. يعرف ان الزنا حرام، السرقه حرام، الغيبه والنميمه حرام، ماشي، الصوم والافتراء على الناس حرام، سوء الصوم للمسلم حرام. يعرف الحاجات دي كلها، يعرف ان ده ايه؟ الزام. طب يعرف ان الصلاه واجب، الزكاة واجبة، الحج واجب، الصدق واجب، الأمانة واجبة. واخدين بالكم؟ الالتزام بالأخلاق كلها، دستور الأخلاق في القرآن، كتاب قد كده. لمين؟ لمين؟ الرسول محمد عبد الله الناس. يا سلام. الراجل ده استطاع أن يخرج من القرآن نظرية أخلاقية. يا ريت إن تكون في حياتك الأسرية تطبقي مع الله. مراتك تطبقي معاه. في حياتك الاجتماعية مع جيرانك، مع جيرانك، عامل الأخلاق الأسرية، الأخلاق الفردية، أخلاق الدولة مع المواطنين، أخلاق الدولة مع الدول الأخرى. نطلع دي نظرية متكاملة من القرآن، وأقدمها رسالة في جامعة السوربون في فرنسا، كانت رسالة الدكتوراه الثانية. رسالة الدكتوراه الأولى تتعلق بالقرآن الكريم. يا ريت تدعو بمين؟ دكتور محمد عبد الله دراس من كفر الشيخ، لو في حد من كفر الشيخ محل تجاري فلاح مصري أزهري. يبقى إلزام ما فيه كلفة. الإلزام يكون بالواجب والإيه؟ والحرام. طيب في بعض الناس قالوا لك التكليف يشمل كل ما عدا الإباحة. رأي آخر قال لك يشمل كل ما عدا الإباحة. يبقى أنت من هذا الفريق من العلماء ملزم بانك تعرف المكروه وملزم بانك تعرف الايه كمان المندوب او السنه. في بعض المذاهب تفرق بين المندوب والسنه على درجات بينهم. طيب يبقى ما عدا الاباحه، الاباحه اللي هي ايه؟ الاكل، الشرب، المشي، النظر في السماوات والارض، كل دي اشياء مباحه. فبيقول لك يبقى التكليف انت مكلف تعرف الحرام والمكروه والمندوب وكل الاحكام او التكاليف الشرعيه ما عدا ايه؟ ما عدا المباح. انا اختار هذا الايه؟ الراي. ان احنا مكلفين مش احنا العوام، مكلفين بالواجب والايه؟ والحرام. شروط التكليف ننسى؟ ذكرناها فوق اهي، البلوغ هناخدها من الكلام ده اهو، البلوغ والعقل، لا ده فيها اضافه. البلوغ والعقل وبلوغ الدعوه وسلامه الحواس. نكتب يبقى شروط التكليف البلوغ والعقل وبلوغ الدعوه. يعني ايه بلوغ الدعوه؟ يعني الدعوه تكون ايه؟ بلاغتها، بلش بالكلمه من المصطلحات، يعني بلوغ الدعوه وبلوغ الشخص. كل واحد ماشي سكه ثانيه خالص، ودي ميزه اللغه الايه؟ العربيه. يعني اي واحد بقى بيجي يترجم حرفي على طريقه الشيخ جوجل هيبقى بلوغ الدعوه زي بلوغ الايه؟ الشخص. واللي يقرا بقى يعيش حياته بقى في الاخبار. طيب شروط التكليف البلوغ، البلوغ العقل، سلامة الحواس، ها؟ بلوغ الدعوة. الإسلام يا دكتور مش داخل في الشروط دي؟ قال اه لأن الله يبارك فيه. الأصل إن الكل مكلف. هو يخاطب بها وسيحاسب عليها يوم القيامة. يحاسب إن يساب الصلاة حتى لو كان كافر. وحيث هتفوت يعني دي؟ لا بد هيحاسب. الكافر إن ساب الإسلام بما فيه هيحاسب على الإسلام بما فيه. النص ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. زينا؟ خلاص زينا؟ فاحنا عندنا أي واحد، أي واحد هم مخاطبون بتفاصيل الإسلام وهيحاسبوا عليه إذا تركوها باختيارهم وكانوا مكلفين. وإلا لو أنت حطيت الإسلام شرط للتكليف تخرجت زي كل الإسلام. إنما الإسلام شرط صح. شرط صح. يعني لا تصح الصلاة من إيه؟ إنما هي واجبة عليه ولا مش واجبة؟ واجبة. ويخاطب بها وسيخاطب بتفاصيل إيه؟ بتفاصيل الشرع. فإحنا بنقول شروط التكليف البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة. ما دام كافر بلغته الدعوة يبقى هو إيه؟ هو مكلف. ما دام كافر وبلغته الدعوة فهو مكلف. وسلامة الإيه؟ الحواس. طيب عندنا المكلف الإنسي، الشروط دي كلها تنطبق على مين؟ على المكلف من عالم الإنس. مش رسالة الإسلام جاية للإنس والجن معا؟ ها؟ إلى الثقلين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وإن صرفنا إليك نفرا من الإيه؟ الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرروا رشدا. فالجن مخاطبين بالدعوة ولا مش مخاطبين؟ مخاطبين. فهناك المكلف الجنسي شرط فيه البلوغ والعطف وبلغته الدعوة وسلامة الإيه؟ الحواس. طب المكلف من الجن بقى مختلف شوية. الجن مكلفون من أصل خليقتهم، مكلفون من أصل خليقتهم ولا يتوقف تكليفهم على البلوغ. ممكن على فكرة الجن يبقى عنده 500 سنة ولسه ما بلغش، يعني من يوم ما اتخلق، من يوم ما اتولد هو مكلف، من يوم ما اتولد هو ايه؟ مكلف. طبعا لو حد يفكر انا اعرفه يعني المكلف من المسحف قراءتنا يعني. مكلفون من اصل خليقتهم ولا يتوقف تكليفهم على البلوغ. طيب ما حكم الصبي؟ الذي مات كافرا الصبي الذي مات كافرا ناجٍ ناجٍ ناجٍ يعني ايه؟ يعني من اهل الجنة ان شاء الله. لحظة لحظة واحدة. إلا الأحناف قالوا ايه الأحناف يا جماعة؟ الأحناف قالوا بوجود العقل لديه فهو مكلف. قالوا بوجود العقل لديه فهو مكلف. بص حضرتك الصبي المميز اللي بلغ 7 سنوات، إنما العيل الصغير اللي بيلعب يعني ما يخرج منه ده لسه مش مكلف. اللي بيتبول على نفسه لسه مش مميز، انما لا من 7 سنوات اصبح صبي مميز عنده ايه؟ عنده عقل. لكن الراي ده انا لا ارتاح له شخصيا، لا ارتاح له. لابد يكون بالغ، ما يبقاش ايه؟ ينزع عنه لفظ الايه؟ الصبي. وده الخلاف عندنا وارد يعني. الخلاف في الفقه الاسلامي وارد الا ما كانش يبقى فيه تعدد المذاهب. ايه؟ تعدد المذاهب. ينزع عنه لو سن كام بعد؟ نعم؟ ينزع عنه سن كام؟ مالناش سن، البلوغ ما عندوش سن. اقرا حضرتك في الصفات الفسيولوجية لمرحلة الطفولة تجد فيها أن البلوغ ليس له سن معين، حسب المناخ، حسب الصفات الوراثية، حسب إذا كان ذكر أو أنثى، واخد بال حضرتك، حسب التربية. يعني الطفل اللي بيتولد وفي ايده موبايل، واخد بال حضرتك، والعالم المفتوح اللي جواه وقدامه قنوات 5000 قناه قدامه والعرايا وكذا وكذا وكذا، بيبقى عنده سرعه في مساله البلوغ اكثر من ايه؟ اكثر من الطفل اللي في سن كده. ففي عوامل اخرى كثيره غير عامل السن، غير عامل السن. إذا كان الطفل الكافر إحنا بنقول إنه من أهل الجنة. أي صبي. بس طبعاً خلاف الطفل الكافر لأنه من بيئة إيه؟ كافرة، فمحتاج حكم إيه؟ حكم خاص. الولدان في الجنة ده قصة تانية بقى في التفسير. أتكلم فيها بقى في التفسير. ولدانهم مخلدون، هؤلاء هل هم الأطفال الصغار الذين ماتوا وهم صغار؟ أزواج أطفال آخرون أنشأهم الله عز وجل في الجنة، أزواج جمع بين الفريقين، هذا أيضا وارد. ثلاث آراء موجودين فيها. هنتكلم فيها الآن، أنا عارف تعبوني. سلامة الحواس، هنتكلم. يبقى حكم الصبي الذي مات كافرا ناجٍ إلا عند الأحناف قالوا بوجود العقل لديه فهو مكلف بسبب ذلك. ما حكم المجنون؟ يلا حكم المجنون ناجٍ بإطلاق عن مين؟ عن أمات الخطأ ونسيرهم ومسكوبيه وعلي. العلماء يفرقون بين حالتين من الجنون. لا قبل لازم كفر جنة جنة كافرة يعني كفر قعد 10 سنين كافر باختياره وتفكيره وبعقله واختار هذا الطريق ثم جن ايه؟ كافر بعد ان بلغته الدعوه واقيمت عليه الحجه والدليل وكذا وكذا يبقى ده من اهل النار لانه جن ايه؟ كافر ولد مجنونا كافرا في اسره كافره ماشي حكم المجنون ليس بمكلف، حكم المجنون ليس بمكلف إن ولد ولا إن بلغ؟ إن ولد. لا، إن بلغ مجنونا. لو ولد مجنونا ثم مات صبيا يبقى دخلنا في حكم الايه؟ صبي ومجنون. يبقى هو اولى بالايه؟ بالنجاة. صبي ومجنون. ها؟ احنا قلنا الصبي هو لا هيسلم، لان العقل موجود. خد بالك الاحناف هنا متاثرين بالمذهب الاعتزال، لان الاحناف يعرض عليهم استخدام الراي، والاحناف استدلوا بقول الله وما كنا معذبين حتى لبعثنا رسولا فقالوا الرسول هو العقل. فما دام ربنا بعت لنا العقل يبقى العقل احنا نعرف به الخير والشر. بس العقل المفروض يكون مربوط بضوابط. ماشي، ما احنا بنقول لا، في الخلاف العقل يقدر يعرف ربنا. ماشي؟ طيب، يبقى مع حكم المجنون ليس بمكلف ان بلغ مجنون. كلام صعب شويه؟ نعم. طيب حكم السكران، حد ينسى؟ السكران عندي نوعين، سكران معتدي وسكران غير معتدي. يعني ما ينفعش واحد اربع له ازازه خمر وبقى سكران. واخد بال حضرتك؟ وهذا السكران مات وهو سكران. ده سكران باعتداء ولا بغير اعتداء؟ قعد يخبط راسه بإرادته في الحيطه لحد ما بقى ايه؟ خلقه مخدرات لحد ما غاب عن الوعي. ماشي؟ يبقى ده معتدي ولا مش معتدي؟ قدامه الاسطوانه بتاعت الاكسجين في المستشفى وشلل. ففقد الايه؟ الوعي ودخل في الغيبوبه وهو كافر. يبقى اعتداء ولا مش اعتداء؟ الا اذا كان عنده بقى مرض نفسي وكده يبقى الحلال. حكم السكران غير المتعدي، ان بلغ سكرانا، السكران غير المتعدي، يعني رجل سكران وبلغ سكرانا، يعني ما كانش عنده فرصه وهو عاقل يفكر في امر جديد. ده بلغ ايه؟ سكران. غاب له 5 سنين بالغ وبعدين ايه؟ سكر ودخل في سكر لحد ما مات. يبقى ده ناجي ولا غير ناجي؟ ها؟ غير ناجي. ان بلغ سكران. انا بديكم التفاصيل الموجوده وفي الاخر هقولكم رايي. ان بلغ سكران غير ناج. يا دكتور ده هو متعدي منه، بس هو ايه؟ بلغ سكران. يعني كان عنده بلغ سكران. هذا الرجل ناجي، هو غير متعدي بسكره. ايوه غير متعدي بسكره وبلغ سكران. حضرتك طب لو بلغ غير سكران ثم سكر وفي فتره بلوغه لم يختر الاسلام، غير ناجي. غير ناجي. دلوقتي انتوا بدأت تتكون من دم الملكة. لسه ما تستعجلوش. الشهر الجاي ان شاء الله. طيب. حكم من نشأ في جبل شاهد. حكم من نشأ في جبل شاهد. ولم تبلغه الدعوة. الموجات الكهرومغناطيسية ما بتوصلش عنده. ما فيش تلفزيون ولا أي حاجة. حكم من نشأ في جبل شاهق ولم تبلغه الدعوة. ده ليس مكلفا. وإن مات فهو ليس مكلفا. حكم أهل الفترة. طيب. في بعض أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ هو مش عارف حد عصري. هو ده يا فندم مش معرف. مفكر ان هو اهل الدنيا. مفكر ان مفيش حد موجود غيره. هما الجنود الحمر اللي كانوا عايشين ما عرفوش ان في عالم اخر غير لما فوجئوا مين؟ ما كانوش قبل كده؟ البريطانيين يغزون ارضهم. عرفوا ان في عالم اول. فما يعرفش ان في عالم ثاني خالص. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم الطائي انه كافر، انه من اهل النار، وان فلان من اهل النار، الناس اللي ماتوا في الفترة. العلماء قالوا فيها ايه؟ قالوا احاديث آحاد ولا تثبت عقلية. احاديث آحاد، احاديث الواردة في ان بعض الكافرين الذين ماتوا في وقت الفترة، أرسلناك على فترة من الرسل، فترة من الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكي لا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، بعد الرسل. فأهل الفترة بإجماع الأمة ناجون. طيب اللي الرسول قال عنهم إن هم في النار، المخرج لها إيه؟ لك هذه الأحاديث آحاد لا تغير الحكم القرآني. الآحاد الحكم بتاعها ظني ولا يقيني؟ ظني، لأن ممكن الراوي الواحد يكون إيه؟ نسي. فالحكم بتاعها ظني ولا يقيني؟ ظني. ما تغيرش القاعدة اليقينية الثابتة بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأحاديث الآحاد لا تثبت عقيدة في هذا الإيه؟ في هذا الباب. أو هناك رد آخر يقول أو أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالنار ليس بسبب كفرهم بل بسبب شيء آخر، لأن هو مش كفار بس هيكون من عشر حاجة تانية. الرأي الذي أعتمد في هذا كله أن ربنا عز وجل يوم القيامة يقول لنا إيه؟ وكلكم آتيه يوم قيامته فردا. ويقول لي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وبيقول لي كلمة بقى احفظوها، آية احفظوها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل واحد هيقف لوحده، ما اقدرش ادي احكام عنه. الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء. طب حديث ابي واباك في النار ده احد داخل في جمله الاحاد اللي احنا بنقول عليه، ابي وابوك في النار. انت قلت اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاحاد، كل اللي سماه النبي من اهل الفتره احاديث احاد. الذي لم يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفتره قبل وصول الرسول. كل هؤلاء ناجوا. ناجوا. اهل الفتره ناجوا. ماشي؟ ولا يدخل ابواب النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم مش مكلفين يا جماعه، هم مكلفوا بالاسلام ليه؟ هيكلفوا بالاسلام ازاي؟ ده ماتوا قبل تبلغهم الدعوه، وماتوا على فتره من الرسل. فالذي ارجعه اليه واسال الله ان اكون فيه على صواب، ان مجمل ايات القران الكريم التي تتحدث عن هذا الامر تحدثني عن عدل مطلق لله تبارك وتعالى. عدل مطلق لله عز وجل، وربنا العدل بيقول لي في القران الكريم يوم تاتي كل نفس وجاء كله ايه؟ خدوا بالكم من صور كل ده. كل نفس يا سلام استغراق، ايوه انا بحب الالفاظ الجميله دي. كل نفس استغراق الجنس، يعني ايه؟ جنس الانفس البشريه كلها. يوم القيامه كل نفس تاتي تعمل ايه؟ تعمل عمليه. ربنا هيديها الفرصه ان هي مش تتكلم، تجادل. تقول له يا رب انا كنت في مكان في جبل شهر وما بلغنيش الدعوه. ربنا ممكن يقبل؟ يقبل. الله اعلم، لا حجر على فضل الله. ممكن يرفض؟ لا راد لمشيئه الله. مش بقى دي سمات الالوهيه. يقبل حجتها ولا يقبلها ربنا متروكه لله عز وجل. مين اللي يقدر يدخل نفسه في العلاقه بين ربنا وبين العبد؟ مين اللي يقدر يفرض على ربنا قرار؟ مين اللي يقدر يفرض على ربنا انه هيدخل فلان الجنه او هيدخل فلان النار؟ مش رسول قال اين المتآلي على الله؟ متآلي، انت رافع نفسك فوق ربنا؟ قلت له والله لا يغفر الله لك. ايه ده؟ مين انت؟ والله سيغفر الله له ولن يغفر لك. لانه عمل ايه؟ يا جماعة الألفاظ ناخد بالنا منها، الألفاظ ناخد بالنا منها. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ الا حصائد والسنتهم. الانسان بيدخل النار بكلمه، بيدخل كده بكلمه. طبعا برضو مع التجاوز في المساله ربنا مش عايزين على الواحد، ربنا بيغفر. يبقى الشخص بيقول حاجات غلط وربنا بيغفرها له عشان ايده سليمه. عارفين حديث اللهم انت عبدي وانا ربك، والرسول قال عنه ايه؟ اخطر من شده الفرق. المصيبه الكبيره ان احنا بنبقى عارفين الاحاديث دي وبنسرع في تكفير الاشخاص اللي قدامنا لادنى خلاف. يا جماعه نضبط الفاظنا، نضبط معتقدنا، حتى اعتقادك في اخيك المسلم انه كافر او ضلال او فاسد او مبتدع او سليم ما ينفعش. حتى لو لم تصرح بيه، ابني علاقتك بالناس على حسن الظن. انت مش هينوبك يعني معصيه لو انت احسنت الظن بالاخرين وطلعوا كفر. ربنا مش هيقول لك ليه ما اسعتش الظن بيهم. انما لو اسات الظن بيه ستعاقب. فاللي انا بقوله هنا ان الله تبارك وتعالى مساله تحسب الخلاف في موضوع امر الفتره، ان الله عز وجل سيحاسب كل انسان. الملايين اللي قاعدين في الصين مش عارفين حاجه عن الاسلام، او واصل لهم الاسلام على اهل داعش او من قبل كده القاعده، او الناس اللي بتتدبح، او الناس المسلمين اللي بيقتلوا بعض وبينتجوا 306 او 316 بيصلوا في بيت الله. مش دي الصوره الدعايه الصينيه اللي بتصلي على الاسلام في العالم، او الراجل الغربي اللي قدامه 70,000 كتاب عن الاسلام بيشوهوه ومش لاقيين حد من المسلمين يوضح الصوره. طب هو ربنا هنا مش هيحاسب المسلمين؟ هيحاسبنا، احنا محاسبين. يعني انا شخصيا لما كتبت احد كتبي في جزئيه معينه وفوجئت ان بعض المستشرقين بيقول لقد افلح فلان في ان يجعلنا نعيد قراءه نردك من جديد. نردك ده اللي انا رديت عليه. وهذه الفكره سوف تجعلنا نعيد النظر من جديد في علاقه محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية. في موضوع كبير ممكن نبقى نشرحه للمتخصصين. الشاهد ان احنا كهم مطالبين بالتبليغ. هو احنا نايمين ومفكرين الاخرين يجوا يشوفوا ديننا؟ طب ما احنا مش مدين فرصه ان ديننا ينشاف بشكل صحيح. هو احنا ادينا الفرصه دي؟ لا احنا اقتصاديا حلوين، ولا سياسيا حلوين، ولا بنحب بعض، ولا اجتماعيا، ودولنا عماله تحارب بعضها، والافراد عمالين يحاربوا بعض، وبنكفر بعض، وبقينا 600,000 طائفه، وكل طائفه كان عن الاخرى. يقول لك ادخل في مين يا عم؟ انا في بيتي على نفسي واسكت. ده انت عندك شباب مسلم بيسيب الدين لسببنا، وسبب ان احنا اصبحنا سيئين في تعاملنا مع بعض. انا كنت في كازاخستان قعدت مده هناك. شباب رحت ازورهم واعمل لهم دعوة المسجد مثل هذا، قعدنا مع بعض. فلقيتهم مختلفين مع بعض. بسبب ايه؟ كل القضايا الخلافية موجودة. يجي واحد على باب الجامع لأنه بيصلوا بأرض ربنا ومعظمهم شباب. يجي بيديهم نهي الصحبة عن النزول بالركبة في الصلاة. قضية خلافية. حكم من لا يؤمن بأن الله في السماء. قضية خلافية. انه كافر، مش مؤمن ان ربنا في السماء كافر. مساله الصفات الخبريه وتاويلها، ده عنده رجل ده عنده رجل ده عنده رجل، الاثنين برضه بعض. الخلاف حول النقاب والحجاب، النقاب والخمار. الخلاف حول اللحيه والاقصى منها اطولها واقصرها. الخلاف حول تقصير الثياب. كل دي ماليه بجمع، وكل كتاب مع مجموعه عمال بيشرحوا. الشباب قالوا لي والله يا دكتور احنا كنا بنحب بعض واحنا بنشرب خمره وبنرتكب المقدر. دخلنا الجامع شهر واثنين وثلاثه كرهنا بعض كلنا لان كل واحد خد قضيه خلافيه وتعصب لها وظن انها هي الدين وما غيرها كفر. وبقينا نكفر بعض ونضرب بعض بالابتزاز. فاصبح الاسلام بدلا من ان يصبح عنصر تجميع وقوه، اصبح الاسلام عنصر يهدد الامن القومي لهذه الدوله. ينفع؟ ينفع يا شباب المسلمين؟ ان النبي كان بيقبل اسلام اي حد جاي يقول له والله لا ازيد على هذا ولا انقص. يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عصم مني نفسه ودمه الا بحقها وحسابهم على الله. لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ينفع؟ فاحنا صورتنا مش وصلهم او ديننا مش واصلهم صح بسبب الواقع بتاعنا. فمين اللي هيسال؟ احنا. يقول له الشيخ الغزالي: يا مولانا، حكم تارك الصلاه دي حكم ان تاخذ معك الى المسجد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. المذكرة المقررة موجودة على النت عقيدتنا للدكتور محمد ربيع الجوهري. الله أكبر. Amen. الخير واسألهم يا ربك عن الحمد إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.